كيف نعرف مراد الله عز وجل بآية من الآيات؟ فهناك مجموعة من الطرق، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، وقد يكون التصريح تصريحا نصيا وهو الذي يسمى النص عند الأصوليين، مثل قوله فتلك عشرة كاملة، فهو قد حدد المعنى. وقد يصرح بإرادة المعنى من جهة توضيح الكلام، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما التأكيد هنا بالمصدر يدل على أن الكلام هو الكلام الحقيقي، فهذا تصريح بإرادة ذلك المعنى. وأحيانا قد يفسر القرآن بعضه بعضا، يعني مثلا الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، فمعنى ذلك أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينها في مكان آخر أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا تصريح بالمعنى المراد من الصراط المستقيم أنه صراط المنعم عليهم، وتصريح أيضا بإرادة معنى المنعم عليهم لأنه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا كثير من الآيات تأتي في مكان مجملة ثم تأتي مفسرة في مكان آخر وهو تصريح بإرادة المعنى. قال ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، والمقصود بذلك المعنى الظاهر وهو الذي يستعمل كثيرا في إرادة معنى من المعاني، وقد يستعمل في معنى آخر. فإذا استعمل كثيرا في معنى واستعمل قليلا في معنى فإن الأصل أن يستعمل فيما غلب عليه. ومتى يمكن أن يقال أن ما غلب استعماله في الظاهر ليس مرادا وإنما المراد هو المعنى القليل؟ عندما توجد القرينة، فالظاهر مراد للمتكلم، يعني الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فالخطاب القرآني مربوط بلغة العرب، وتحديد مراد المتكلم يمكن أن يكون من خلال تحديد المفردة ومعناها، وتحديد التركيب ومعناه، وتحديد السياق. هذه الثلاث الطرق، يعني تحديد معنى المفردة ومعنى التركيب ومعنى السياق. وأيضا يدخل في معرفة الظاهر ومعرفة مراد المتكلم عادة المتكلم في خطابه، فعادة العرب في خطابهم تدخل في مراد أو في معرفة الظاهر. وأيضا العمل بالقرائن، قرائن الخطاب، فإن قرائن الخطاب تحدد المراد والمقصود. يعني مثلا فيما يتعلق بالرؤية، مثل حديث جرير قال إنكم ترون ربكم عيانا، قوله ترون هذه مفردة وهي مأخوذة من الرؤية، والرؤية تستخدم في أكثر صياغها مقصود بها رؤية العين. ثم قال عيانا، فقوله عيانا هنا هذه صريحة في أن المراد بالرؤية هنا هي رؤية العين. ثم قال كما ترون الشمس في الظهيرة، والإنسان يرى الشمس في الظهيرة بماذا؟ بعينه ليس بفكره، فهذه قرينة تدل على أن الرؤية في قوله ترون المراد بها رؤية العين. ثم قال ليس دونها سحاب، يعني ليس دونها حاجب. فكل هذه القرائن، يعني كل هذه الكلمات والألفاظ الواردة في السياق تدل على أن الرؤية هي رؤية بصرية. عندك عدة مواضع تدل على أن الرؤية بصرية، أولا ترون، والرؤية استعملة أكثر في رؤية العين، لفظة عيانا وهي تأكيد مصرح رؤية العين، وقول كما ترون الشمس في الظهيرة، والرؤية رؤية الشمس تكون بالعين وفي الظهيرة يعني واضحة. ثم قال ليس دونها سحاب، هذه كلها مجموعة قرائن تدل على أن الرؤية هي رؤية العين. فإذا جاء أحد وقال أن المراد في قوله إنكم ترون ربكم عيانا أن المراد بها رؤية الفكر أو العلم، أنها رؤية علمية، نقول لا يمكن، يعني القرائن الموجودة في النص كلها تدل على أن الرؤية رؤية بصرية، ولا يوجد أي قرينة تدل على الرؤية العلمية. فعندما تفسرها أنت بالرؤية العلمية أنت خالفت مراد المتكلم. فنحن نقطع من خلال قراءة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد رؤية العين، نقطع بذلك. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالحديث رؤية العلم نقول لا يساعدك شيء في هذا الحديث. وأيضا في قوله وكلم الله موسى تكليما. كلم، الأصل في الكلام هو الكلام الملفوظ الذي يكون بحرف وصوت. فإذا حاول بعض الناس أن يتأوله نقول أن التأكيد بالمصدر في قوله تكليما دليل صريح على أن مراد المتكلم الكلام الملفوظ بحرف وصوت المسموع، وأنه ليس نفسيا. فهذه عدة أمور تدل على مراد المتكلم. إذا أراد الإنسان أن يحدد مراد الله عز وجل من آية أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من آية، ماذا يعمل؟ ينظر في لغة العرب، ولغة العرب تعتبر أصل منهجي في معرفة معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولهذا عظمها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وإذا أردت أن تفهم القرآن والسنة من خلال لغة العرب فأنت تحتاج إلى أن تعرف عدة مستويات. أولا معرفة الكلمة ومعناها، ثم معرفة التركيب بها، ثم معرفة السياق التي جاءت فيه، ثم معرفة قرائن الخطاب وإشاراته الدالة على المعنى، ثم معرفة أيضا عادة المتكلم بكلامه. فكل هذه تدل على مراد المتكلم. وكل من اشتغل بالتأويل والتحريف من أهل الكلام فإنهم لا يراعون من ذلك شيئا، وإنهم يقررون قاعدة بأن هذه النصوص تعارض العقل وأنه يجب تأويلها. كيف يتم تأويلها؟ يجتهدون، ولهذا يأتون بغرائب الاستعارات وغرائب المجازات التي لا صلة لها باللفظ لا من قريب ولا من بعيد، ولا يساعد عليها اللفظ. فالهدف من التأويل عند المتكلمين هو التخلص من النص وإحراز النص، وليس الهدف اعتقاد مدلوله أو البحث عن مراد المتكلم به. إذن هو قرر قاعدة بأن هذا النص لا يمكن القول به لظنه أنه مخالف للعقل. ثم كيف تتخلص من النص؟ بأي طريقة؟ أهم شيء تتخلص من النص. وهنا يقع الخلل الكبير في فهم هؤلاء لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الفرق بين أهل السنة وأهل البدع هو أن أهل السنة يسعون إلى معرفة مراد الله لاعتقاده، ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاده والعمل به، وليس مرادهم هو التخلص كما يفعل هؤلاء بالتأويل الفاسد. وهناك مجموعة من القواعد في اللغة لا يمكن الخروج منها، وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأنه لا يقال بالمجاز إلا لوجود سبب لذلك. ولهذا ذكر العلماء شروط صرف اللفظ عن ظاهره إلى المجاز المنافي للحقيقة، وذكروا 4 شروط لصرف اللفظ عن ظاهره وظاهره هو الحقيقة إلى المجاز. وهذه الشروط هي: أولا أن يكون اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، يعني أن يكون هذا اللفظ استعمل عند العرب بمعنى مجازي، فليس كل لفظ استعمل مجازا. وبناء على هذا فإنه من الخلل أن يستخدم كل لفظ يظن أن كل لفظ له حقيقة ومجاز. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وجود دليل على ذلك، يعني لابد أن يوجد دليل على أن الحقيقة لا يمكن القول بمقتضاها، وأنه يجب أن تؤول وأن يكون المعنى معنى مجازية. والشرط الثالث أن يسلم الدليل الصارف عن الحقيقة من المعارض، يعني أن لا يكون له معارض يمنع من صحة هذا الدليل. والشرط الرابع وجوب بيان ذلك في النص، يعني أنه يجب أن يكون النص فيه ما يدل على أن المعنى مجازي وليس حقيقيا، لأن هذا من البلاغ المبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ومن معاني البلاغ المبين أن يكون النص إذا كان مقصوده المجاز أن يكون فيه إشارة وقرينة تدل على أن ذلك ليس المقصود به الحقيقة. إذن الأصل في معرفة مراد المتكلم أنه يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الظاهر، وأن المراد بالظاهر هو المعنى الذي يفهم من الكلمة أو من التركيب أو من السياق في لغة العرب، وأن لغة العرب مقصودة لأنها هي التي يفهم بها معاني القرآن ومعاني السنة. وسوف يأتي الحديث إن شاء الله عن موضوع التأويل في مكانه المناسب بإذن الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. يعني ليس المطلوب عندما يقال هذا يحمل على معنى كذا كان المقصود هو إبعاد هذا النص عن معناه، وإنما يجب أن يكون في النص وفي الحديث أو الآية ما يدل على هذا المعنى الذي يحمل عليه. فالحمل هنا ليس المقصود به الإبعاد، وإنما يقصد به الإسناد إلى المعنى الصحيح. ولهذا كثير من هؤلاء لما أتوا إلى النصوص الشرعية لم يفهموها على وجهها بطريقة صحيحة بسبب عدم فهمهم للغة العرب، والحقيقة التي هي أعمق من ذلك أنهم لم يكن هدفهم هو معرفة معاني النصوص الشرعية، ولم تكن منطلقا للاعتقاد لديهم، وإنما منطلقهم هو العقل، ثم هذه النصوص يجب أن تؤول. طيب إذا أتوا إلى التأويل يقعون في أزمة ومشكلة، وهي كيف يمكن لهم أن يحددوا معنى الآية والحديث. ولهذا يقول الرازي مثلا في أساس التقديس أن التأويل ليس ملزما وإنما هو على سبيل التبرع، لكن أنت ينبغي أن تعتقد أن هذه الآيات والأحاديث ظاهرها ليس مرادا فقط. طيب ما هو المراد؟ المراد لديهم هو معنى ليس ملزمين ببيانه. وهنا خطورة المسألة، يعني يصبح منزلة النصوص الشرعية لدى هؤلاء منزلة في غاية الدنيا والعياذ بالله. يعني كما أنهم ضعفوها وجعلوها كلها من الظنيات، كذلك لما أرادوا أن يتأولوها لم يجعلوا أنفسهم ملزمين بتحديد معانيها، وإنما غاية ما يطلب عندهم هو ألا تعتقد مضمونها فقط. وهذه مشكلة، لأنه العلم المطلوب هو العلم الذي يريد الإنسان به معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الإقصاء للنصوص أكثر من كونه تعلم لمعاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله عليكم. قال: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ يعني يقول فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب. يعني إذا قال أراد هذا المعنى يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، ولهذا حقيقته وظاهره هو مراده. يعني لو افترضنا أنه أراد خلاف حقيقته وظاهره فإنه يفترض أن يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. يعني هو جاء بها في سياق أنه كيف تقولون أن الله عز وجل ما أراد ذلك وهو جاء على ظاهره ولم يبين للسامع معنى غيره ولم يقرن بكلامه ما يريد غير حقيقته. قال: ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية. يعني متى يقال بأن المتكلم لا يريد ظاهر كلامه بدون قرينة؟ إذا كان متلاعب يقصد التعمية. أما إذا كان إنسان صادق لا يريد التعمية والإلغاز فإنه لا يكون بهذه الصفة. قال: ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح. والقرآن مقصوده البيان والإيضاح، ولهذا سمى الله عز وجل القرآن تبيانا لكل شيء وسماهم هدى والشفاء ونحو ذلك. قال وإفهام مراده، يعني أن القرآن جاء بقصد البيان والإيضاح وإفهام المراد. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، يعني يؤكد الحقيقة ثم تزعم أنه ليس على ظاهره وليس على حقيقته. قال ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال، يعني حجم التأكيدات القرآنية في باب الصفات على إرادة الحقيقة كبيرة. أحيانا يؤتى بها في المصدر مثل تكليما، وأحيانا ينص فيها على العيان، وأحيانا يؤتى فيها بالإشارات الدالة على أن المقصود بها ذاك المعنى مثل كما ترون الشمس ونحو ذلك. إذن المقصود من هنا هو أن منهج السلف منهج متماسك ومنهج قوي، لأن منطلقهم واضح وهو أن هذا دين، والدين نأخذه من القرآن والسنة، ونفهم القرآن والسنة من خلال الآيات والأحاديث، ونفهمه على حقيقتها وظاهرها، وننظر في القرائن، قرائن الخطاب، فإن دلت على التأكيد الحقيقة والظاهر فهذا زيادة بيان وتأكيد لا يمكن القول بغيرها، وإن كان فيه معنى لم يرده الشرع فإنه يبين ذلك في النص، كما سبق أن ذكرنا عندما تكلمنا عن شروط صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مجازي، وقلنا أنه من الشروط آخر شرط وجوب بيان ذلك في النص لأن هذا من البلاغ المبين. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نعم هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة أنه عند عدم التسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يقتضي معارضة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع المعارضات، والمعارضات الأمور التي تعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنوعة، أحيانا يعارض النقل بالعقل، وأحيانا يعارض النقل بالكشف كما عند الصوفية، وأحيانا يعارض النقل بقول الإمام المعصوم كما تفعل الرافضة، وأحيانا يعارض النقل بالسياسة كما يفعله كثير من الساسة الذين يقومون بتحجيم النصوص الشرعية وعدم العمل بها بحجة السياسة الشرعية والمصلحة العامة، فقد تكون مسألة المصلحة العامة مثلا وغير ذلك سبب في إضعاف دلالات النصوص، وأحيانا قد يعارض النص مثلا بما يأتي به الباطنية يسمونه العلم الباطن، أو يعارضونه بأن هذا ليس على حقيقته. إذن الذين لا يجردون الاتباع والتسليم للدليل الشرعي أنواع متنوعة. هنا تكلم على الذين يعارضون العقل بالنقل، وهي مسألة كبيرة أساسها قائم عند المتكلمين على أن الحجة هي العقل، وأن النقل لا يكون حجة أصالة وإنما يكون حجة بالتبع، فهم يقولون أن النقل لا يمكن أن نثبته إلا بالعقل، فإثبات النقل عندهم لا يكون إلا بالعقل. فإذا وجدت في النقل ما يعارض العقل فإنك إن أخذت به أبطلت أصله، وهذا لا يصح. ولهذا عندهم القاعدة الشهيرة أو المشهورة التي يقولون فيها أن العقل أصل النقل. والحقيقة أن كلمة العقل أصل النقل لا يصح أن يقال بأن العقل أصل في النقل في ثبوته، فإن النقل يثبت بوجوده في الحقيقة، فقد جاءت الأنبياء ودعت أقوامهم وجاءت بما يدل على صدقها في ذاتها، يعني ليس ثبوت النقل متوقف على العقل. لكن إذا قيل أن العقل أصل النقل بمعنى أن نعلم العقل بالنقل فهذا صحيح، فإن نعلم النقل بالعقل فالإنسان يتفهم كلام الله بعقله، لكن أن يقال بأن النقل موقوف على العقل وأنه تبع له هذا هو قول الضالين. إذن جعلوا الحجة المعتمدة هي العقل وجعلوا النقل تابعا له، فيبدأ التسليم لديهم بعد إثبات العقل للنقل. التسليم عندهم لا يبدأ بالنقل مباشرة واستقلالا، وإنما يبدأ التسليم عندهم بعد أن يثبته العقل. طيب إذا أثبته العقل هل يسلمون به تسليما مطلقا؟ الجواب لا، يشترط في أن يكون مضمون النقل ليس فيه ما يعارض العقل. إذن هم حاصروا النقل بالعقل من جهتين، من جهة البداية وهو أن العقل أصل للنقل، ومن جهة الاستمرار وهو أن النقل لا يكون مسلما به إلا عند العلم بعدم إمكان المعارضة العقلية. وبناء على هذا فالحجة لديهم هي الحجة العقلية وليست هي الحجة الشرعية. والجواب على هذا له أوجه كثيرة، لعل كتاب ابن تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل يعني أسس هذه القضية. لكن من الإجابات أن يقال أولا نحن نرفض إمكان التعارض، فإن العقل إذا كان سليما والنقل إذا كان صحيحا فإنه لا يمكن حصول التعارض. والسبب في هذا أن مصدر العقل والنقل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن حصول التعارض بينهما. فالنقل هو كلام الله ووحيه، والعقل هو خلق الله. فإذا كان النقل صحيحا سليما والفهم منه فهما سليما والعقل عقل صحيح ليس فيه شائبة هوى ولا مخالفة للعقل السليم، فإنه يستحيل حصول التعارض. هذا أولا. ثانيا أن يقال أنه لماذا قدم العقل مطلقا هكذا؟ العقل ليس فيه معنى يستحق به التقديم، وإنما يقال أنه يقدم القطعي مثلا، فإن القطعي من العقل أو النقل هو الذي يقدم. يعني كون الشيء عقليا لا يتضمن معنى يوجب تقديمه لكونه عقلا، فكونه عقل ما فيه معنى مستحق للتقديم. لماذا كونه عقل يقدم لكونه عقلا؟ وإنما يقال أن القطع هو الذي يقدم. فإذا تعارض عندنا نص من النقل قطعي مع عقل مضمون فإن القطع يقدم وهو النص. ذكر هنا الشيخ إشارة إلى مسألة أنه يمكن قلب حج عليه، فإن يقال إذا تعارض العقل والنقل فإنه يجب تقديم النقل على العقل، لأن النقل إذا ثبت أنه نقل صحيح فإنه لا يصح معارضته بالعقل، لأنك إذا عرضته بالعقل فإنك حينئذ تقول أنه نقل غير صحيح، وأنت افترضت أنه نقلا صحيحا وقد دل العقل على ثبوته من خلال الدلالة على صدق النبوة. وحينئذ فأنت إن زعمت أن النقل يرد لكونه معارضا للعقل فإنه يلزمك أن ترد العقل معه، وحينئذ فإنه يقال بأن النقل يقدم مطلقا. وهي طريقة في الحجاج مع هذه الطوائف التي قدمت العقل على النقل. لكن نحن عندما نتحدث عن الموضوع من الناحية الشرعية نقول أن الحجة هو النقل، الحجة هو النقل. ولهذا الله عز وجل علق الإسلام والإيمان وعلق العذاب في الدنيا وفي الآخرة على الرسل، ما علقهم على العقل. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم إن الإنسان لا يعتبر مسلما بمجرد العقل، ما يعتبر مسلم إلا إذا خضع للنقل. ثم إنه لو أن إنسان رفض قبول العقل لا يكون كافرا، لكنه لو رفض قبول النقل لكان كافرا. وبناء على هذا فإن الحجة تكون بالنقل. فلو أن إنسان أخطأ وقال أن العقل لا حجة فيه لا يكفر، لكن لو أنه قال أن النقل لا حجة فيه فإنه يكفر. ومن الردود يقال أن المعقولات التي جاء بها أهل الكلام مثل دليل الإمكان ودليل الحدوث ودليل التركيب وغيرها من المعقولات هي معقولات متناقضة وفيها عيوب كثيرة وفيها عقائد ضالة، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقال بأن هذه الأدلة يعارض بها النقل لما فيها من العيوب وما فيها من الإشكالات، وكثير من العقلاء يخالف فيها بل هم يتنازعون فيها وهم كلهم عقلاء. فإذا جينا إلى دليل الفلاسفة ودليل الإمكان ودليل المتكلمين دليل الحدوث نجد أن الفلاسفة ينتقدون دليل الحدوث، هل يقال أن الفلاسفة ليس عقلاء؟ وكذلك العكس نجد أن متقدم المتكلمين ينتقدون دليل الإمكان، هل يقال بأن المتكلمين أو الفلاسفة ليسوا عقلاء؟ لا يمكن. إذن ما تأتون به أنتم مما تسمونه عقلا هي معقولات وليست هي العقل الذي يتفق عليه الناس، وهذا هو الواقع. يعني واقع المعقولات التي عارضتم بها النقل وعارضتم بها النصوص الشرعية هي أنها معقولات صناعية محددة أنتم صنعتموها وسميتموها عقلا وعارضتم بها الشرع، ويخالفكم كثير من العقلاء، وفي ما أتيتم به بدع وبينكم خلاف في تنزيلها وتحصيلها، فكيف تجعلون مثل هذا معارضا للشرع؟ وأيضا من جهة أخرى نجد أنهم عارضوا النقل بألفاظ مجملة وعامة، التركيب، الحدوث، الإمكان، التحيز، الجهة، فكيف تجعلون مثل هذه الألفاظ العامة التي تشمل معاني متعددة كيف تجعلونها عقلا بموجبها تعارضون الشرع، تؤولون الصفات وتقولون بخلق القرآن وتنفون الرؤية بناء على ألفاظ مجملة هي محل إشكال. وبناء على هذا فإن القول بتقديم العقل على النقل هو قول فاسد من كل الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال: نؤوله ونحمله. فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. نعم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لئن يلقى العبد ربه ما خلا الإشراك بالله خير من أن يلقاه بعلم الكلام أو شيء من هذا اللفظ. هذه مسألة التسليم، وهي مسألة ستتكرر معنا في قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والتسليم المراد به هو تصديق خبره وقبوله والانقياد لأمره، فهو يشمل معنيين: المعنى الأول تصديق خبره وقبوله، والمعنى الثاني الانقياد لأمره. فالأول يشمل التصديق والثاني يشمل العمل. والتصديق يقتضي عدة أمور: الأمر الأول الاحتكام التام للوحي، والمطلوب هنا هو الاحتكام العملي للوحي وليس مجرد الإقرار بها، فقد يقر الإنسان بعض النصوص لكنه لا يحتكم إليها، يعني قد يقر ويقول هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحتكم إليها، فالمطلوب هو الاحتكام التام. ومن مقتضيات أيضا التسليم للوحي الرضا بالوحي، وهذا هو معنى قوله: ويسلم تسليما، لأن الاحتكام يتحقق به العمل الظاهر والرضا يتحقق به العمل الباطن. فالاحتكام هو تحقيق التسليم في الظاهر بالانقياد والتصديق الظاهري، وأما الرضا فهو تحقيق التسليم في الباطن. وأيضا يقتضي التسليم للوحي شمول التسليم للقرآن والسنة المتواترة والأحاد، وأيضا شمول التسليم للصفات وللأفعال وللنبوات وللأحكام العملية. إذن التسليم هو شامل لهذه المعاني جميعا: الاحتكام التام للوحي، الرضا بالوحي، شمول التسليم للوحي، وعدم تقييد التسليم. فأحيانا قد تجد مثلا المتكلمين يقولون نحن نسلم بالقرآن والسنة في غير معارضته للعقل، هذا التقييد مخالف للتسليم. أو الصوفية يقولون نحن نسلم بالوحي إلا في مخالف فيه الكشف. نقول لا يوجد في صورة التسليم المطلق للوحي شيء من المستثنيات، فإنه يجب أن يكون التسليم تسليما مطلقا تاما. والتسليم يتحقق به أنواع التوحيد، يعني التسليم يتحقق به توحيد الله عز وجل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يمكن حصول التوحيد إلا ومعه التسليم. هو مقتضى الربوبية، هو مقتضى الأسماء والصفات، ومقتضى الألوهية، وكذلك هو مقتضى طاعة الرسول أو التحاكم إليه، وسيأتي الإشارة إلى توضيح ذلك بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. وهذا هو معنى الاستسلام لله. عندما تقول الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله، والاستسلام معناه التسليم التام. ولهذا التسليم من أعمال القلوب التي لا يتم الإسلام إلا بها، والخضوع التام لله عز وجل هو علامة صحة إسلام العبد وإيمانه لله عز وجل. قد ينقضه البعض نقضا مجملا أو جزئيا، وقد ينقضه بعض الناس نقضا أصليا فينقضه بالكلي. ولهذا سيأتي معنا نص عن الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. في هذه الفقرة أشار ابن القيم رحمه الله أن أحد هؤلاء النفاة التقى به فقال: ماذا تقول لو أنك لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك هذه المعاني التي فيها إثبات الصفات، ماذا تقول؟ قال: أقول صدق. قال: إذا كنت تعتقد أنه صدق إذا قبلك فقد صدق الآن. فوضع يده على فمه متحيرا. وذلك هل يصح الإنسان لو أنه سمع كلام الله عز وجل أن يعارض كلام الله بالعقل؟ لو أن الله خاطبه بشيء وعارضه يقول: يا رب العقل مخالف لهذا؟ أو لو أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمر، هل يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ما يمكن، ما تستقيم مع التوحيد. نعم، سن الله عليكم. قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رحمهم الله جميعا قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب لي أن لي به حمرا. نعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم، هذه فيها أحد المسالك، أحد مسالك أهل البدع هو الجدل. والجدل ليس هو البحث عن الحق، الجدل هو نصرة الإنسان لقوله. يعني هناك فرق بين البحث عن الحق وبين المجادلة فيه. إذن المراد هنا أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة هذا المسلك، وهو النزع بآية، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني كأن كلام الله عز وجل يعارض بعضه بعضا، فنهاهم عن ذلك. ولهذا نهى العلماء عن الجدل،

وهي كثيرة. وأيضا بني التسليم على كمال الشريعة، فإن الشريعة شريعة كاملة وهي تشتمل على هداية الوحي للحق، فإن كمال الشريعة له وجوه متعددة، منها أن القرآن نص على كمال الشريعة أنها اكتملت وليست بحاجة إلى إضافات لا من عقل ولا من غيره. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا النص على أن الكتاب مبينا ومفصلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا أوصاف القرآن التي فيها أن القرآن تبيان وأنه هدى وأنه شفاء وأنه روح ونحو ذلك من الأدلة. وأيضا ظهور الدين والأمر بالرد إلى الوحي عند التنازع، وهذه آيات كثيرة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يطلب الرد إلى العقل مثلا، يعني عند التنازع لا يكون الرد إلى العقل، قال فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول يعني الرد إلى السنة. أيضا التحذير من البدع، والبدع هي مخالفة السنن. وأيضا من الأمور التي بني عليها التسليم أو مقومات التسليم أن الله أعلم بالخلق وأوضح في البيان. الله عز وجل أعلم بالخلق لأنه هو خالقهم، وأوضح في البيان لأنه لا يوجد أفصح بيانا وأوضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الشيخ هنا ليتحدث عن مسألة العقل مرة أخرى، وذكر أن للعقل أمثال مضروبة وهي متنوعة، يعني في بعض العلماء يضرب مثل بين العلاقة بين العقل والنقل مثل العلاقة بين العين والنور، فيقول أن العين مثل العقل والنور مثل النقل، فإذا لم يوجد النور وهو النقل فإن العين لا ترى شيئا، وإذا وجد النور لكن العين فاسدة مثل العقل الفاسد فإنه لا ينتفع به الإنسان. وهنا ضرب مثلا آخر وهو أن العلاقة بين العقل والنقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، فإن العام المقلد يعرف أن العالم المجتهد عالما، فهل يصح له أن يعارضه لكونه علم أنه عالما مجتهدا؟ أو لو أنه دل شخص على أنه عالم، يعني لو سأل شخص عن مفتي فقال له هذا عالم مفتي ثم استفتاه فقام هذا العام بمخالفة هذا العالم، فإذا رفض قوله قال كيف ترفض قولي وأنا الذي دليتك على أنه عالم، أنت ما كنت تعرف أنه عالم. يقول دلالتك على أنه عالم هي دلالة على أمر موصوف بأنه عالم، فهو الذي يعرف الأحكام، ما أنت عامي، يعني كونك دليت عليه هي دلالة مجملة وليست بدلالة على كونه عالما، وليس دلالة على أنك أنت تعرف كل شيء عنه أو تعرف علمه واجتهاده بالكامل. نعم أحسن الله إليكم. قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. هذه سبق أن أشرنا إليها لما تكلمنا على مقومات التسليم، وقلنا أن منها العصمة وكون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، فإن كونه معصوما في تلقي الوحي وفي تبليغه يدل على أنه يجب الاستسلام والتسليم والانقياد بأمره عليه الصلاة والسلام. والمثال الذي ضربه في أنه لو أن رجل جاء وقال نؤمن بك يا رسول الله لكن نعتقد أن كلامك مخالف للعقول ونحو ذلك، هذا من باب تبيين حقيقة الأقوال بالأمثال المضروبة العملية، وهي تدل على شناعة مثل هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة البلاغ المبين هذه تدل على أن الحجة هي في الوحي وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من مقتضيات البلاغ والبيان امتناع التأويل الفاسد، فإن البلاغ المبين يقتضي أن تكون النصوص ظاهرة في بيان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يخاطب الناس بالألغاز. في مسألة البلاغ المبين فيها رد على المفوضة الذين يقولون لا نفهم معاني القرآن والسنة، معنى ذلك أنه لم يبلغه، يعني هو لا يبلغ الألفاظ فقط وإنما يبلغ المعاني. ولهذا كما أن ألفاظ القرآن والسنة نقلت بالتواتر كذلك معانيها نقلت بالتواتر، وهذه مسألة مهمة كثير من الناس لا يدركها. يعني البيان النبوي والبلاغ النبوي يتضمن هذا المعنى، فهو حجة على الذين ينفون المعاني، معاني كلام الله وكلام رسوله، وهو حجة على الذين يحرفون معانيها أيضا، فإنه ما دام أنه بلغ البلاغ المبين فإنه جاء بالألفاظ والمعاني الظاهرة البينة التي يدركها كل أحد، فلا حاجة إذن لتأويلها، وحينئذ يصبح التأويل هو معارضة مباشرة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله في غاية المخالفة لحقيقة الإسلام وأصول الإسلام. نحن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.